فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصيام 3 أيام في الحج، هل يلزم أن تكون متصلة أم يجوز أن تفرق؟ يجوز أن تفرق، ما في بأس. نعم.